السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فلازلنا مع لقاءات متجددة حول شرح لكتاب كيف تكون محققا، وأخذنا في اللقاءات السابقة الإعلال وكلام أهل العلم حول الشواهد والمتابعات، وهنا نقف مع بعض الوسائل أو الطرق التي يكتشف بها العلماء العلم. تفضل مولانا. بارك الله فيك شيخ محمد. شيخ أحمد أستاذينا جميعا والسمعات، أسأل الله أن يعمر أوقاتنا بطاعته والقرب منه سبحانه. طرق اكتشاف العلة يعني أصلها جمع الطرق، هذا باب، سواء عن كتب أو الطرق الحديثة الآن، ثم رد بعضها إلى بعض. هل ترجع بعضها إلى بعض؟ فقلنا هناك في نبهنا على في مسألة الشواهد، لو كان ترجع إلى رجل واحد يعني شاهد وشاهد، لكن مدارهم على قتادة، فهذا سمى إيه؟ لو سمى شاهد حديث واحد مدار، لابد الرجح هنا. نعم. فإن تجد أهمية الترجيح في هذا المقام، يعني أحيانا يكون قتادة إمام رواه على بطريقيه، مر عن أنس ومر عن بواسطة عن من؟ عن أبي هريرة وعن أبي بكر الصديق مثلا، فإمامه أولو الوجهين ممكن له الوجهان يتحمل. لكن لا، قلنا هو إيه؟ قل مداره على من؟ على قتادة. نعم. غاية ما إن هو من كذا ومن كذا. نعم. أيضا جمع أقوال أهل العلل، فعندنا مثال في القدر للفريابي، قال حدثنا عمر بن حفص أبو محمد الثقفي الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال فيما بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. وتبع عمر بن حفص جماعة، فظاهر السند الصحة، لكن قال الإمام أحمد كما في الجامع العلومي هذا حديث منكر، وقال هذا من خطأ الأوزاعي، هو كثيرا ما يخطئ في يحيى ابن أبي كثير. الإمام الترمذي قال سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه، فلم يعرفه. ننتقل إلى أمر آخر، وهو مذاكرة أهل المعرفة وطول الممارسة، يعني كان مجالس ابن معين، مجالس الإمام أحمد، مجالس أبو زرعة أبو حاتم مع ابن أبي حاتم، كلها مجالس حلمية، مجالس الترمذي مع البخاري، سلسلة الفوائد التي يعني خرج منها الآن بفضل الله 12 مجلدا في طريقها 15، يعني ما هي إلا حصاد لنقاشات علمية من أصحابها مع شيخنا حفظه الله. أيضا جمع الأدلة في المسألة الواحدة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. استنكره أبو زرعة وابن معين والإمام أحمد على العلاء، وقال النسائي لا نعلم أحد رواه روى هذا الحديث غير العلاء ابن عبد الرحمن، والأحاديث انتهى كلامه، الأحاديث المعارضة له أصح وأثبت، كحديث كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، والبخاري ومسلم فيهما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، أخرجه البخاري ومسلم. وجاء حديث آخر لو من صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم، وكان فيه علة هناك أشار إليها الترمذي وغيره، موجودة في سلسلة الفوائد منصوص عليها هنالك. بعد ذلك نواصل المجال في اكتشاف العلة أو الطرق التي يسلكها المحدثون لإعلال المتن أو لجانب الترجيح. ظني كده شيخ محمد يكون عندك يعني حديث الذي أشرت إليه، حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر عند أبي داود الترمذي والنسائي وغيرهم، من طرق عن أبي خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار به، قال البزار هذا حديث لا نعلم رواه عن عمرو بن قيس إلا أبو خالد. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الطرقطني هذا إسناد حسن صحيح رواة الثقات وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حجر والعلام الألبان. وذكره الترمذي أن له علة خفية قدمت لك بكل الذين صححوا دون خفية، وهي أن بعض الرواة قال فيه عن أبي إسحاق قال حدثت عن صلة تمريض، فهنا أبو إسحاق مدلس وقال حدثت عن صلة. والذي روى عن أبي إسحاق دي الإشارة الموجودة، هل هو من أصحاب أبي إسحاق المشاهير؟ ليس منه. فهنا تنبيه عمرو بن قيس ليس من المشهورين عن أبي إسحاق، فقد روى عنه هذا الخبر وبعض الروايات قليلة. وأين أصحاب أبي إسحاق من هذا؟ وتفرد أبو خالد الأحمر عنه. عندنا أيضا مثال آخر في عند الترمذي، يعني قال أين أصحاب الإيه؟ أصحاب الراوي. ودي ذات أهمية قرينة. والأمثلة أمامك، مثال آخر الإمام الترمذي في سننه قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله ابن سماعة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قرة بن عبد الرحمن ضعيف الرواية عن الزهري. وأين أصحاب الزهري كمعمر ويونس والزبيدي وعقيل وابن عيينة؟ أيضا تنظر في الإمام مسلم في مقدمته قال فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث لحديثه ونصه لحديثه وحديث غيره أو لمثله هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهم عنهما حديثهم على الاتفاق منهم في أكثر فيروي عنهما أو عن أحدهما أو فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من حديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. فكلام الإمام مسلم الآن يشير إلى ماذا؟ إلى أصحاب الراوي، وإذا تفرد شخص عن أصحاب الراوي في هذا المجال يتفطن له. بعد ذلك عندنا بعض المرجحات، ممكن تقرأ شيخ أحمد الطرق التي أو المرجحات التي في صفحة 120 عندك. قال عرض روايات الحديث بعضها على بعض. بعد ذلك طرفا من قرائن الترجيح صفحة 120. قال الترجيح بكثرة الرواة. ثانيا الصحبة والملازمة، فأصحاب الراوي يقدمون على غيرهم. ثالثا قوة الحفظ والتثبت. رابعا التقوية بالمتابعات التامة والقاصرة أو الشواهد. خامسا كون الخبر في الصحيحين أو أحدهما. قال ابن حجر رحمه الله وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص. نعم. وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده. يعني هذا كلام الحافظ مهم جدا، لأن قرائن كل حديث تختلف عن الايه؟ عن الآخر. كل حديث يختلف عن الايه؟ عن الآخر. نعم. بعد ذلك هناك في علل مشهورة، سواء كان الإعلال بالوصل أو بالإرسال أو بالرفع أو الوقف، أو يكون معل من الإسرائيليات يكون مرفع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا من جانب الإسرائيليات. فمعنا مثال الذي معنا الآن، حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها. الإمام البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه هو أشر الخلاف الموجود عندكم. فعندكم الجماعة هكذا مسدد، علي بن بحر وعبد الرحمن بن مطرف ويحيى بن أكتم وعلي بن خشرم ويحيى بن معين وغيرهم، عن عيسى بن يوسف عن هشام عن أبي عن عائشة موصولا. المهم المدار على من هنا؟ هشام. لا، المدار على المدار الأول، يعني أنا عندي الجماعة الآن صحيح كلامك، المدار على هشام عن من؟ عن أبيه. ثم إن الجماعة رواه عن من؟ عن عيسى بن يونس، على وجه إيه؟ وجه واحد، يعني مدار هذه الطرق على من؟ عيسى بن يونس. خالفه إثنان، وكيع ومحاضر. البخاري رحمه الله في صحيحه أورد هذا الحديث وأورد الخلاف اللي فيه، فهذا مصير استنباطا من صنيع البخاري أنه يقدم ماذا؟ يقدم رواية عيسى بن يونس بالوصل على الإيه؟ على الإرسال. طيب بالبحث وجدت أن رواية وكيع موجودة عند ابن أبي شيبة، ومحاضر موجودة، مش غير موجودة، معلقة فقط. نعم. مرسلا أيضا في مثل هذا المقام رواية ابن أبي شيبة فيها يثيب ما هو خير منها ذات حكم جديد. نعم. خير. هو خير إيه؟ منه. يعني الأولى أفاد أنه يثيب يقبل هدية مطلق. دي موجود لها عدة شواهد. نعم. موجود لها عدة إيه؟ شواهد في هذا الباب. لكن يثيب علي ما هو خير منها لا تفيد حكما إيه؟ تفيد حكما جديدا. في مثل هذا الإمام البخاري أورد الطرق، اختار الموصول. وعيسى بن يونس ثقة إمام، وحمل ثقة الخبر عنه، وهنا معه زيادة إيه؟ زيادة علم. فأنا الآن لما آتي إلى هذا الذي أضفت لكم على هذا الحديث كشيء يعني إن شاء الله يعني يكون فيه نفع بإذن الله تعالى، هذا يقوي وجهة أن الإمام البخاري يقبل زيادة إيه؟ الثقة. في خلاف قائم في هذه المسألة، هل يقبلها مطلقا أو لا، في كلام في خلاف أو ما في خلاف، في خلاف قائم. لكن أنا عندي في موطن آخر، أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة، فأخذ بيده فشربه، أخذ بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره، هو واقف على إيه؟ بعير. دي زيادة لها تأثير، هو واقف، ممكن تقول واقف بعرفة، في أي مكان في عرفة حتى لو جالس، لكن قال هو واقف على بعيره فدفت إيه؟ هو واقف على إيه؟ وعلى بعيره، أوفت هو واقف بعرفة على بعيره، يعني جالس على إيه؟ على بعيره، يعني هو على البعير وواقف بإيه؟ عموم الموقف. نعم. هو يشرب هو جالس. أو هيأتي فقه آخر، الشرب قائما، يعني هي الزيادة هتفيد في ماذا؟ لو قال هو واقف على بعيره هتفيد الشرب قائما، على هذه الإيه؟ على هذه الزيادة، زيادة كلمة إيه؟ على، واقف على إيه؟ واقف موجود لكن على بعيره الزيادة. فهنا مالك زادها، ومالك رحمه الله إمام وفقيه، فهو كذا مصير منه إلى قبول هذه. وقال البواه، وهذه كنت أشرت إلى بعض إخواني إلى بحث حول الزيادات التي نص عليها الإمام البخاري تصريحا أو إيه؟ أو تلميحا في صحيحه ببحثها. فالتنصيص قلت ابدأ بالتنصيص، هذه كانت زيادة أولا. في موطن آخر البخاري رحمه الله عقب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر وما سقي بالنطح نصف العشر، قال أبو عبد الله أي البخاري، هذا تفسير الأول أنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر، وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، هذا الشاهد، والزيادة إيه؟ مقبولة. والمفسر يقضي على الإيه؟ مبهم، إذ رواه أهل الثبت أو أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول من؟ الفضل. في موطن آخر في باب الشهادات البخاري رحمه الله يقول، قال الحميدي وهكذا أحد أخبرنا كما أخبر بلال وساق الكلام السابق لكن أضاف إليه إضافة أخرى، كذلك إن شهد شاهدان، إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخر بـ1500 تقضي بالزيادة، قال تقضي بالإيه؟ بالزيادة، تقضي بالزيادة. فهنا دي عادة من عادات الإيه؟ من عادات البخاري رحمه الله في صحيحه، طبعا رجب له إشارة في حول هذا، أخذت هناك فائدة قلنا نضيف بعض العادات الأئمة في، لكن قبل من يعني قلنا أن هذا الحديث الذي معنا يقبل الهدية ويثيب عليها، عندنا عدم الأحاديث على ماذا؟ على قبول الهدية. نعم. وعلى الإثابة عليها أيضا عندنا بعض الأحاديث في الإثابة، الإثابة عليها. منها حديث أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخط تسخطه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهدى يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، وأيم الله لا أقبل بعد عام هذا من العرب، من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. هذا الخبر طبعا تعرض له أخونا عبده ابن غانم حفظه الله في كتاب الهبات والهدايا، وانت مع شيخنا فيه إلى تصحيحه بشواهده، وده مثال من الأمثلة التصحيح اللي بالشواهد. أيضا في هذا الباب كجانب إضافة أخرى، حديث الإمام مسلم. نعم. حديث إنه لحديث عاتم ربي. نعم هذا الحديث يعني هل الوقت يسمح معنا أن نأخذ هذا الحديث في هذه الحلقة أو يكون في اللقاء القادم؟ نعم مدام من عندنا وقت يسمح. في هذا الحديث آخر في صحيح مسلم، حديث الذي بعد هذا، إذن هنا يعني عيسى بن يونس إمام ثقة إمام، وروى الحديث عن عائشة موصولا. البخاري رحمه الله أورد الخلاف وده اختيار البخاري، لكن شيخنا رحمه حفظه الله اختار ماذا؟ المرسل. اختار جانب المرسل. طبعا دي طريقة الدارقطني رحمه الله، يعني أشير إليها في عادات العلماء، هنا أشرت إليها في عادات العلماء أن عادة الإمام مالك يقصر. نعم. كجانب أحوط يعني نشك يعني. والدارقطني أيضا طريقته في غالبا الوصل والإرسال، والوصل كذا يميل لليين لجانب اللي هي الإرسال، كمان طريقتهم مثلا في عادة من عادات علماء العلل يكون عندي سند ناصعة ويأتي إسناد ولو في ضعف بإدخال واسطة فيعملوا هذا الإيه؟ هذا الإسناد على غير الإيه؟ على غير الجدة مثلا فيقبلونه. أيضا يعني اللي يأخذ بالقواعد يضعف الحديث. نعم القواعد يعني الجماعة تقدم مثلا على عيسى بن يونس. ما فيش جماعة عندي وكيع يا حبيبي طريق وكيع محاضر ده هو صدوق ماشي تبعه وكيع، وكيع أقوى من عيسى. ما أنا أعرف أن وكيع عند ابن أبي شيبة لا شك أنه لا مش أقوى من عيسى، يعني وكيع بن الجراح منزلته ممكن تضاهي من عيسى أو يكون قد يكون أرجح منه، فتميل تمام. إلى ماذا تميل هذا تميل لهذا الوجه ثم بجمع يعني بجمع لكن ذلك الإشكالية في الإشكالية في حاجة أخرى يعني نعم. ممكن المتتبع لعيسى بن يونس في الواقع من ناحية العملية سيجد أنه يتفرد في مواطن نعم. وكلام العلماء يعني كلام الإمام أحمد أبو داود تفرد بوصلة عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل نعم. كذلك الترمذي والبزار وكذلك كلام الإمام أحمد كان عيسى ابن يونس يسند حديث الهدية والناس يرسلونه، ونحو كلام الإمام أحمد كلام ابن معين. فذي قضية إذا أنت عملت يعني قلت ان يعني الخلاف عندي على هشام، قلت هشام يتحمل الخلاف فادخل عندي زيادة ثقة فوجدت البخاري قوية هنا، لكن ان قلت ان هشام نفسه الاثنين حملوه عنه على الوجهين مرة حدث بها كذا ومرة هكذا يكون التقصير من من من هشام من هشام ابن عروة وما فيش مجال للترجيح يكون وجه جمع فنأخذ بهذا الايه بهذا الوجه. ففي ختام هذا اللقاء يعني نضيف يعني حديثا آخر هو أو نخلف اللقاء القادم إن شاء الله ذلك الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.